أخي، أما سمعت المآذن تشق الفضاء؟ أما غسلت فؤادك يوما بنور السماء؟ تعال معي يا حبيبي إلى روضة من ضياء، تعال إلى حيث ينادي المنادي صباح مساء، يردد الله أكبر. فرصتنا أحبتي في هذه الأيام الطيبات المباركات أن نعود أنفسنا على الخشوع في الصلوات، فشهر رمضان هو شهر الخشوع والخضوع، شهر البكاء والدعاء والرجاء. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. اللهم أمرنا أن نقيم الصلاة إلا لذكره جل في علاه سبحانه وتعالى. فمن قام في صلاته وذكر غير الله عز وجل، هل يكون بالفعل قد خشع قلبه؟ وليسأل كل منا نفسه: متى هي آخر مرة خشع فيها قلبي بين يدي ربي تبارك وتعالى جل وعلا؟ ليسأل كل منا نفسه هذا السؤال، وليسأل كل منا نفسه: متى كانت آخر مرة دمعت فيها عينك بين يدي ربك ومولاك وأنت تقرأ القرآن أو تسمعه وأنت تذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا؟ ستقول لي: إنني لا أستطيع البكاء بسهولة. أقول لك: بل تستطيع والله أن تبكي، فإننا نبكي حينما نفقد أحد أحبابنا أو أحد أقاربنا أو من كانوا أعزة على قلوبنا. وربما يبكي أحدنا إذا رأى مشهدا مؤثرا، حتى ولو في رواية أو مسلسل أو فيلم، يبكي كثير من الناس حينما يرون بعض هذه المشاهد، ثم يدعي أحدنا أنه لا يستطيع البكاء ولا يستحضر خشوع قلبه. أقول لك أخي: علينا أن نتدرب على خشوع قلوبنا في الصلاة، ولو أخذ منا ذلك الجهد الجهيد. واسمع إلى ثابت البناني عليه رحمة الله، هو يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة، ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى. يقول: فوالله إني لأدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها. الرجل حاول أن يصل إلى درجة الخشوع في الصلاة حتى مرت به 20 سنة وهو يحاول ويجتهد، لا يمل ولا يسأم ولا ييأس أبدا، حتى رزقه الله عز وجل خشوعا عظيما في قلبه وهو في صلاته، فظل على هذا الخشوع 20 سنة أخرى، حتى بلغ به الأمر إلى أنه لا يريد مغادرة الصلاة أو الخروج من الصلاة. يقول: فوالله إني أحمل هم خروجي منها. الخشوع في الصلاة يا عباد الله، هذا هو ديدن العابدين المخلصين في كل زمان ومكان، حينما تخشع قلوبهم وهم في صلاتهم، حينما أخذوا بأسباب الخشوع في الصلاة، سواء كانت أسبابا ظاهرة أم كانت أسبابا باطنة. فتلذذ عبد الله بصلاتك، وإياك إياك أن يفوتك التنعم بها وأنت في هذه الحياة. فإن بعض السلف كان يحب الصلاة حتى إنه تمنى على الله أن يرزقه صلاة وهو في قبره، كما قالها ثابت بن قيس الأنصاري عليه رضوان الله، قال: اللهم إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لعبدك ثابت. قالها حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أنه رأى أخاه موسى بن عمران مصليا في قبره، ولذلك دعا ثابت بهذه الدعوة الكريمة. يا عباد الله، هؤلاء قوم أحبوا الصلاة، عشقوها من خالص قلوبهم، حافظوا وواظبوا عليها، خشعت فيها قلوبهم، فلقوا ربهم تبارك وتعالى على هذا النحو من خشوع القلوب وخضوع النفوس. وكم هي النفوس التي تشتكي قسوة القلوب، وكم هي القلوب التي تئن من أثر الذنوب، وكم هي الذنوب التي أضلت العبد أن يتوب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويعجل في توباتنا فنتوب.